لماذا لا يزيل الحائط قبل ان يشرح الوضوء؟ لانه ربما ينسى او ربما يتكاسل او يتهاون. ولا والاحسن بلا شك انه اذا وجد هذا الحائل ان يبادر بازالته. لكن بعض الناس يكون مثلا يشتغل صاحب بويه وهو راح كل ما سقط نقطه على بدنه يروح يزيلها في الحائل. هو يقول اذا جاء وقت الصلاه تزلتها. أو يكون لما وصل إلى غسل القدمين أمسح القدمين فنعم السفين يتذكر أنه انتهى الوقت مسح الماء فإن شاء الله رجل. لو إيش؟ لو طال يعني الزمن الفاصل يعني طولا سبيل. لا درجة مياه ما يضر ما دام من هذه لتكميل طهارته فلا يضر. لكن لاحظ انه لابد انه يكون يعني مشتغل بذلك. ما يجد مثلا لما راح الى الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفه واحد صاحب له وقام يسيره هو وياه. نعم هذا ما تنقطع الموالاة. نعم لا هذا سنة انما الترتيب بين الاربعة فقط الوجه واليدين والراس والرجلين. قال وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نحن أضفنا إليها قيدين وهما بزمن معتدل خال من الريح، واستثنينا منها ما إذا كان فوات المعتدل.